الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الرسول الملكي الذي تحول إلى صورة الرسول البشري أو تحول إلى الصورة البشرية، فجاء معلما ومهذبا ومؤدبا لطلبة العلم يؤسس لهم كيف الطلب وكيف الأدب مع المعلم، وأيضا كيف تعليم الناس إن كان هو يعلم. دخل جبريل عليه السلام بهيئته وصورته البشرية دون الملكية، لأنه تحول إلى الصورة البشرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحسن هيئة. لابد أن يتمثل طالب العلم كما تمثل هذا الطالب لهذا العلم الذي علم به البشر، لابد أن يتمثل بما تمثل به، يدخل في أحسن هيئة. فدخل في أحسن هيئة، دخل بثياب بيض شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدب جم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذ نفسه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدق إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه جاء ليعلم البشرية كما قرر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في ختام هذا الحديث العظيم الجليل: هذا جبريل جاء يعلمكم أو جاء يعلم الناس أمر دينهم. سأله جبريل عن الإسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأهم ما يكون في الإسلام بأركان الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، وقد تكلمنا عن الإسلام وتكلمنا عن أول أركان الإسلام والأركان الأخرى إن شاء الله نتكلم عليها في الأحاديث التي ستأتي. ثم انتقل فقال: أخبرني يا محمد صلى الله عليه وسلم، بابي هو وأمي، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أجابه بأهم ما في الإيمان، حد الإيمان بأركانه. واليوم بإذن الله نتكلم عن الإيمان، وإن كان التفصيل لا يتعنى في هذا المقام، لكن نمر عليه بإذن الله ولن نخل بالإيجاز. أقول: الإيمان لغة معناه التصديق. قد قال الله تعالى حاكيا عن إخوة يوسف أنهم قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني لست بمصدق لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وقال حاكيا عن أهل الكفر عندما تنطعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يرتقي إلى السماء، قالوا: ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يعني لن نصدق لرقيك وعروجك في السماء حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. والإيمان أو التصديق في اللغة يتعدى بنفسه ويتعدى بآلة اللام ويتعدى بالباء، يتعدى بنفسه ويكون له معنى، ويتعدى باللام ويكون له معنى، ويتعدى بالباء ويكون له معنى. أما إذا تعدى بنفسه فمعناه الأمان. قال الله تعالى لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فيكون هذا الإيمان إذا تعدى بنفسه فيكون معناه الأمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي. وإذا تعدى بالباء فمعنى التصديق. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني صدقوا بهذا كله. وتقول: آمنت بالله وآمنت برسول الله، أو كما قال الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. آمنت بالله صدقت تصديقا جازما لأن الله هو الخالق الرازق المدبر كما سأبين فيما يأتي بإذن الله. فيتعدى بالباء فيكون معناه التصديق، ويتعدى باللام فيكون معناه الاتباع والانقياد والانصياع والاستسلام للأوامر. قال الله تعالى حاكيا عن لوط: أن إبراهيم عليه السلام ما آمن له أحد، ومن قاد له أحد، ومن طاع له أحد، وما استسلم لأوامره أحد إلا لوط. قال الله تعالى فآمن له لوط، يعني اتبعه على ما هو عليه من الهدى لوط عليه السلام. فإذا تعدى باللام يكون معناه الانصياع والانقياد والاستسلام، هذا معناه في اللغة. أما الإيمان في الشرع، طبعا هذه المعاني في اللغة ترد على المرجئة الذين يحصرون الإيمان في التصديق فقط. والإيمان في الشرع هو التصديق المقرون بالانقياد والإذعان والاستسلام، هذا مهم جدا. إذ أن الشطر الثاني بطره أهل الإرجاء فجعلوا الإيمان التصديق وجعلوا الكفر التكذيب فقط، وهذا بعد مذلة. أقول الإيمان شرعا هو التصديق المقرون بالانقياد والإذعان والاستسلام، يكون منفردا ويكون مقترنا. إذا جاء الإيمان منفردا فمعناه كل الدين ظاهرا وباطنا، الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. دلالة ذلك قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، كما استدل بها المرة السابقة. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فهذه كلها آيات تدل على أن الإيمان إذا ذكر منفردا دل على الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، كلها أعمال باطنة. وقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فهذه أيضا أعمال ظاهرة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس قال آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ ثم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإداء الزكاة إلى آخر هذه الأعمال الظاهرة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إذا أتت بالإيمان الظاهر وإيش والباطن، فإذا انفرد دخل تحته الإسلام، كان معناه الظاهر والباطن. وإذا اقترن يعني اقترن بالإسلام كان معناه هو الأعمال الباطنة دون الظاهرة. إذا الأعمال الظاهرة هي الإسلام والباطنة هي الإيمان. والدليل حديث الباب قال ما الإسلام فأرشد إلى الأعمال الظاهرة، شهادة لا إله إلا الله وهي اللسان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كل دي جوارح. قال ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، كلها إقرارات بإيش بالقلوب، كلها أعمال قلوب، فهذا الإيمان الباطن. فإذا اقترن بالإسلام كان يدل على الأعمال الباطنة والإسلام يدل على الأعمال الظاهرة. طيب اختلف العلماء في مسألة الإيمان والإسلام، هل الإيمان هو الإسلام أم هناك فرق؟ نقول البخاري يرى أن الإيمان والإسلام يعني وجهان لعملة واحدة. الإيمان هو الإسلام عند البخاري، ويستدل بقول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال ذكر في الشطر الأول من الآية المؤمنين ثم البدل أعراب البدل قال المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فذكر الإيمان ثم ذكر الإسلام في موضعه، فيدل ذلك على أن الإيمان يساوي الإسلام. والجواب عليه من وجوه ثلاثة، انتبهوا معي. الوجه الأول أننا نقول إذا ذكر الإيمان أولا ثم ذكر الإسلام ثانيا نحن نوافق على هذا، لأنه إذا ذكر الإيمان واتصفوا بالإيمان فحتما ولا بد أن يتصفوا بالإسلام. إذا عندنا القاعدة كل مؤمن مسلم ولا عكس، لأن الإيمان إسلام وزيادة. فالشطر الأول الذي ذكر الإيمان إذا ذكر الإيمان فمن باب أولى أن يذكر الإسلام، لأنه لا يرتقي إلى مرتبة الإيمان حتى ينزل إلى مرتبة أو يكون في مرتبة الإسلام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من الإجابة عن هذه الآية أننا نقول أولا قول الله تعالى فأخرجنا فيها من كان من المؤمنين، يقصد بالمؤمنين لوط وبناته فقط، يقصد لوط وبناته. وقوله فما وجدنا غير بيت من المسلمين يقصد بذلك امرأة لوط. لما؟ لأن لوط عليه أفضل الصلاة والسلام على النبي أفضل الصلاة والسلام كان مؤمنا ظاهرا وباطنا، أسلم لله في الظاهر بالجوارح واستسلم بقلبه لربه، فكان مؤمنا وبناته كذلك. فقال فيهم الله جل وعلا شاهدا لهم أنهم من الإيمان بمكان مؤمنين ظاهرا وباطنا. وكانت امرأته تظهر الإسلام وفي باطنها وقلبها هي مع كفار القوم، هي من الكافرين، فذكرها الله أنها من المسلمين ظاهرا ولم تكن من المؤمنين. فكانت الآية الأولى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، من هم؟ لوط وبناته هم الذين انقذوا فقط. فما وجدنا حال وخبر فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني كل القرية كل الاهالي كل البيوتات هناك كلهم على الكفر، ما في احد اسلم، بيت واحد كله قد اسلموا، لوط وبناته وزوجه، زوجه قد اسلمت لكنها اسلمت ايش ظاهرا وهي كافرة باطنا، فذكرها الله جل وعلا على الاسلام. يبقى هنا هذه الآية تمرر لنا قاعدة في اللغة ان الله جل وعلا قال فأخذنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين قصد امرأة لوط. ما هي القاعدة؟ لا اتكلم على قاعدة لغوية يا اخوة، القاعدة اصولية. ايوه طب فين بقى مخصوص، انا اريد القاعدة الان تعبهم فقط قطره احسن. هذا من باب العام الذي يراد به الخاص، يعني هو قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين عام كل المسلمين، لكن يقصد به من؟ امرأة واحدة يا امرأة لوط. وهذه مثلها مثل ما قال الله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، من الذين تكلموا؟ واحد فقط الذي اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم واخبر اهل المدينة ان اهل قريش يعني يجتمعون لكم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. الناس الثانية من؟ كل الناس كل البشر فقط اهل قريش. فهذا عام يراد به خاص. هنا ايضا في هذه الآية الله جل وعلا لما ذكر المسلمين قصد بالعموم هذا فردا واحدا هي امرأة لوط. طيب الوجه الثالث ووجه مهم، اقول ان كانت الآية هذه محتملة مترددة بين الإيمان والإسلام ولا نعرف كيف نجمع بين هذه الاحتمالات، فتكون هذه الآية من المتشابه حسن. وعندنا آية محكمة، والمحكم إذا تعارض مع المتشابه من نقدم أو ما نقدم؟ المحكم. ما هي الآية المحكمة؟ قالت الأعراب حسنتم لابد فوقكم، قالت الأعراب أمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهذا ظاهر جدا في التفريق أن الله جل وعلا يفرق بين الإيمان ويفرق بين الإسلام. قالت الأعراب أمنا، لا لم يقر الله جل وعلا بذلك لأن الإيمان يخالف الإسلام، لا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالآية المحكمة تقدم على الآية المتشابهة، وبهذا نخلص من كلام البخاري واستدلاله بهذه الآية، ويسلم لنا أن الإيمان يغاير الإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. أقوال أهل السلف في الإيمان مجمل تعريفه الشرعي أن العلماء من الشافعي ومن دونه ومن فوقه بالطبقات، يعني أقصد الطبقات، كلهم يرون أن الإيمان قول وعمل. وقال السوي الإيمان قول وعمل ونية، وقال غيره الإيمان قول وعمل واعتقاد. المهم جدا إذ أن المرجئة وهذه الضلال المبين الذي نعيشه الآن، المرجئة يرون الإيمان قول فقط لا عمل، يعني الإيمان لا يدخله عمل بحال من الأحوال. من قال لا إله إلا الله ويعني عاث في الأرض فسادا فهو من أهل الجنات، ومن قال لا إله إلا الله خاتمة إن شاء الله إلى الجنات ويعني نفعته يوما من الدهر. فنقول السلف بالإجماع والاتفاق قال الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل واعتقاد، كما قال ابن عبد البر الإيمان قول وعمل. تعال نفصل هذه المقولة العظيمة، الإيمان قول، قول باللسان وقول بالقلب. أما القول باللسان هي شهادة أن لا إله إلا الله كما ورد في غير ما حديث يصرح بهذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم كما في الصحيح قل كلمة، قل باللسان قل كلمة أحج بها لك عند الله وهي لا إله إلا الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا باللسان، حتى يقولوا لا إله إلا الله. وأيضا قال الله تعالى آمرا عباده قولوا باللسان قولوا آمنا بالله. إذن ركن الإيمان الآن الذي ينطق ويعرف العربية لا يصح منه الإيمان ولا يدخل في دائرة الإسلام حتى يقول لا إله إلا الله. هذا ركن أول من أركان الإيمان، قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب. أما قول القلب فهو التصديق، لا بد من التصديق الجازم على أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. طيب أين الدليل على ذلك؟ أين الدليل على التصديق هو قول القلب؟ وقال صادقا بها قلبه، صادقا بها قلبه، نعم. وهو الآية، الآية صريحة جدا، قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله أكملوا ثم لم يرتابوا. لابد من التصديق الجازم، والتصديق هذا كان عند إبليس، حتى أبين لكم أن قول القلب وقول اللسان كان عند إبليس، لكن عمل القلب الذي كان فيه المرجئة وهم أشبه ما يكون بالشياطين هم الذين ينفون عمل القلب، عمل القلب ما كان عند إبليس. الغرض المقصود قول القلب هو التصديق الجازم بأن الله هو الذي أبدع الكون وكون الكون، وأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر. هذا معنى قول القلب لقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، بالتصديق الجازم في القلوب. عمل بالجوارح وعمل بالقلب. عمل الجوارح معروف، الصلاة، الصيام، الجهاد، الحج، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخر آية تثبت أعمال الجوارح الركنية أو الركن الركين، وسيأتي التفصيل فيه هل يكفر من يترك الحج أو من يترك الزكاة، هذا إن شاء الله يأتي في الأحاديث القادمة. عمل بالجوارح وعمل بالقلب. عمل القلب مهم جدا، لأن عمل القلب هذا هو الذي تمسك به أهل السنة والجماعة والمرجئة انفكوا عنه. عمل القلب هو الانصياع، هو الانقياد، هو الإذعان، هو الاستسلام لله جل في علاه، يخضع لربوبية الله جل وعلا، يخضع ويتمسكن لأوامر الله جل في علاه، لا يحكمه إلا الله، لا يأمره إلا الله، لا يسمع ولا يطيع إلا لله جل وعلا، لا يذل إلا لله، لا يسجد إلا لله، لا يأتمر إلا بأمر الله. إذا عرض أمر الله جل وعلا أمر أي أحد كان فإنه يقدم أمر الله على أمر أي أحد. هذا هو الانصياع القلبي، هذا هو الانقياد، هذا هو الإذعان، هذا الركن الركيم في أعمال القلوب أو في الإيمان العبد أو كفره. عمل القلب الانقياد، الإذعان، الاستسلام. ما الدليل على ذلك؟ أقول قال الله تعالى منكرا على إبليس عدم انصياعه، عدم انقياده، عدم إذعانه، عدم استسلامه لأوامره. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، انظروا الآيات التي ستأتي، إلا إبليس أبى، أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى، لم يذعن، أبى واستكبر، مع أنه قول القلب عنده، هو مصدق بأن الله جل وعلا المستحق للعبادة، هو مصدق بأن الله الآمر الناهي السيد المطاع، ولذلك قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، وهو يؤمن ويعلم أن الله جل وعلا قادر على ذلك، فهو مصدق بقلبه وأن هذا أمر الله جل وعلا لابد من الخضوع له، لكنه لم يزعن، لم يستسلم لله جل وعلا. وهنا تنفك أقوال أهل السنة والجماعة من أقوال المرجئة الذين يجعلون التصديق هو الإيمان. إذا صدق بقلبه أن الله هو مكون الكون، أن الله خالق الكون، أن الله هو الرازق الآمر الناهي السيد المطاع، هذا مؤمن كامل الإيمان. مثلهم مثل أبالسة الزمان، هم كالشياطين. إذ الشيطان صدق بذلك وآمن بذلك لكنه لم ينقض لله جل وعلا، لم يذعن لله جل وعلا، لم يأتمر بأمر الله، لم يستسلم لأمر الله جل في علاه، ففقد عمل القلب، ففقد الإيمان كلية. وأنا شرحت وبينت ابتداء ما معنى الركن، وأنا أريد طالب علم جيد يبين لي معنى الركن حتى يعني نسير على السير الصحيح. هذه أركان إيمان صح؟ ما معنى الركن؟ فأنت ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم. إذن عمل القلب يلزم من وجوده وجود الإيمان، طيب، ويلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم وجوده الكفر، عدم الإيمان، وهذا هو الراجح الصحيح. إذن الإيمان قول وعمل، قول باللسان، قول بالقلب، عمل بالجوارح، عمل بالقلب. والإيمان يزيد وينقص كما قرر ذلك النووي ونقل عنه المتكلمين أهل السنة والجماعة، أقصد ذلك الأشاعرة كما سنبين في الأحاديث القادمة. الغرض المقصود أن أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن الإيمان يزيد وينقص، لكن عند التمحيص والتدقيق ترى أن لهم أقوال ثلاثة، قول للمرجئة وقول البعض أهل السنة والجماعة وقول الجمهور أهل السنة والجماعة. قول المرجئة قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ليش؟ لأن عندهم الإيمان هو التصديق، والتصديق لا يزيد ولا ينقص، وضلوا في ذلك حتى التصديق الذي قالوا به هو يزيد وينقص. أنا رأيتم إبراهيم عليه السلام هو يقول ولكن ليطمئن قلبي، لأنه المخبر ليس كالمعاين، إذا عاين أن الله جل وعلا يحيي ويميت أمامه التصديق يعلو عنده فالإيمان يعلو عنده. قالوا الإيمان فقط محض التصديق فلا يزيد ولا ينقص. والإمام مالك نسب له أنه كان يقول الإيمان يزيد ولا ينقص، هذا قول عجب، قال الإيمان يزيد ولا ينقص، لما لأنه يأخذ بالآيات التي يأتي ذكرها الآن أنها بيّنت أن الإيمان يزيد، ولا آية ذكرت أن الإيمان ينقص. وأهل السنة والجماعة قالوا الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو القول الراجح الصحيح، وعليه الأدلة التي تتآلف وتجتمع من الكتاب ومن السنة ومن آثار الصحابة رضوان الله عليهم. أما من الكتاب قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال جل وعلا وزاد الذين آمنوا إيمانا. وقال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال جل في علاه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فكل ذلك تنصيص من قول الحق سبحانه وتعالى على أن الإيمان يزيد، هو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والعياذ بالله. وهذه إذا قلنا أن الآيات قد صرحت بالزيادة فإنا نقول لازم الزيادة النقصان، إذا ثبت أن شيئا سيزيد فإنه سينقص. أنا أريد دليل على ذلك. أنا أقول إذا قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فالإيمان يزيد، وإذا زاد فإنه باللزوم سينقص لا شرط. وسأدلل لك على ذلك. لما أنا أقول هذا؟ هذا حديث. لا أيوة أحسنت، لابد فوق ائتي أنا هيجنا مشاعرك من أصلين على كده. أين أنت؟ ها نعم. عندما لا لما نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبكى عمر بن الخطاب قال ما يبكيك، دعنا نفرح بهذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، فقال ما كمل شيء إلا نقص. وطبعا تنظر إلى يزداد القمر الهلال صح لحاق وإلى هذه الدورات التي يدورها حتى يصل إلى أن يكون مكتمل اكتمالا عاليا في الرابع عشر والخامس عشر أو الثالث عشر، ثم بعد ذلك يأخذ في إيش؟ في النقصان. ما من شيء يزيد إلا وينقص، هذا لازم. أما السنة فقد بينت لنا هذا جليا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الراشد منكن، بيجن أي أحد يعني على النساء. قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يعني دع العقل الآن، ما رأيت من ناقصات دين. ونقصان الدين معناه نقصان الإيمان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فهذه دلالة على أن الإيمان ينقص. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه أكمله، وذلك أضعف الإيمان. إذا الإيمان له أقوى وله أضعف، وأضعف يدل على النزول يعني النقصان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث القبضة أن الله جل وعلا يقبض قبضة من أهل الجنة فيخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة ثم مثقال ذرة ثم مثقال ذرة، ويأخذ في التناقص دلالة على أن الإيمان ينقص في القلب. أحسنت، والتصريح هذا أن الإيمان لا يخلق في قلب أحدكم يعني ينقص. وأيضا حديث حنظلة عندما كان يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى أهله يعافس النساء قال نافق حنظلة، فخرج أبو بكر قال والله إن كان كما تقول فقد نافق أبو بكر، وخرج عمر قال والله إن كان كما تقول فقد نافق عمر، فذهبوا إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله نجلس عندك في المجلس فكأننا نرى الجنة رأي العين والنار رأي العين، فإذا رجعنا إلى بيوتنا عافسنا نساءنا والأولاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقيتم على هذه الحال لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فهو في مجلس العلم الإيمان مؤشره يعلو جدا، فإذا ذهب فالتهى بأمور مباحة فإما الإيمان ينزل إلى المعدل الأول. الغرض المقصود كل هذه آيات وحديث تثبت أن الإيمان يزيد وينقص، فهذه فيها رد على المرجئة الذين قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وفيها رد على الإمام مالك، وإن كان هناك قول الإمام مالك يوافق قول جمهور أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. هذا يعني ملخص ما يقال في الإيمان. ثم قال الإيمان بالله. الإيمان بالله هذا هو الركن من أركان الإيمان. فكيف الإيمان بالله؟ الإيمان بالله جل في علاه الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الإيمان بإلهيته جل في علاه. وكل ذلك كما قلت أنا أمر على الحديث بإيجاز دون إخلال. أقول الإيمان بوجود الله جل في علاه، الكون كله صامته وناطقه ساكنه ومتحركه يشهد ويلوح في الأفق لأن الله جل وعلا هو المكون له المبدع له الخالق له سبحانه جل في علاه، يدل وينطق بوجود الله الباري سبحانه وتعالى. ما من شيء في الوجود حتى في نفسك تمليه بآياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، حتى في نفسك تعلم بوجود الله جل في علاه. وما أبدع وما أروع وما ألطف ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. في أحد ممكن يقول دلل لي أن الشمس مشرقة مثلا، هذا مجنون، هذا يا مجنون يا إما لا يرى أعمى، فلا يحتاج النهار لدليل. وهناك قصة لطيفة ذكرتها أكثر من مرة أن الفقر الرازي وكان يعني من الإبداع بمكان وكان من العلم بمكان ومن الإتقان بمكان، ورجع عن منهج الأشاعرة إلى منهج أهل السنة والجماعة، وكان يتمنى أن يكون على عقيدة يعني عجائز أهل بيته. فكان الرازي يمشي جحافل أهل العلم حوله ويفتحون له المكان، وامرأة عجوز تمر فقالت ما بكم ما هذا، فقالوا افتح يا امرأة هذا الرازي. فقالت وما الرازي، مين الرازي يعني، وما الرازي، فقالوا هذا الذي أتى بألف دليل على وجود الله. فضحكت المرأة سخرية منهم تسخر تقول وهل الله يحتاج دليل، وهل وجود الله يحتاج دليل. فلما قالت ذلك يعني امتلأت أفواههم بالسكوت ما نطقوا، لأن المرأة العجوز قالت ما يحتاج وجود الله جل وعلا لدليل، لأن الله جل وعلا جبل البشر أجمعين على وجوده سبحانه جل في علاه. ولذلك دلالات وجود الله الفطرة، أول الدلالات التي تثبت وجود الله فطرة، فطر الناس عليه. ترى المرء وهو ينام وهو مستيقظ وهو يتكلم وهو في البليات وهو في كل شيء، في داخله شيء، في قلبه شيء يطوف حول العرش، يعلم أن هناك من كونه، من خلقه، من رزقه، من دبر له أمره. يعني أذكر قصة كانت تؤثر فيه جدا عندما أسمعها، قصة رجل ألماني كان يعني شارب الخمر وكان في ضيق جدا، فالتمس كل شيء، التمس الزنا، التمس الرقص، التمس الغناء، فاشتد به الأمر جدا. فقال بعدما رحل إلى مكان المسلمين رأى رجلا ساجدا، فبعدما انتهى من الصلاة قال له ماذا تفعل، قال أسجد لربي. قال هذا السجود هذا في يعني في عبادتك أو أمرك الله به؟ نعم أمر الله بهذه الصلاة وبين له الصلاة والسجود. فقال تعبت ما تعبت وحدث بي ما حدث بي وما رأيت انفراجا في أمري إلا في هذا الموضع. موضع إيش؟ خضوع والسجود لله جل في علاه. فالإنسان مجبول مفطور على أن ربه خالقه وأنه راحمه وأنه أرحم عليه من أمه ومن نفسه. ولذلك قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال الإنسان كما في الصحيحين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يسلمانه. استيقظ أنت والباقي نائمون. قال يسلمانه الإنسان، قال يسلمانه لما؟ لأنه على دين الإسلام، على نفس الفطرة التي خلقها الله جل وعلا فيها، وفطرة الإسلام التي تقر بربوبية الله، تقر بإلهية الله، تقر بوجود الله جل في علاه. الدلالة الثانية دلالة العقل. مجنون من يقول أن هذا الكون المترامي، هذا الكون الشاسع، هذا الكون المبدع، هذا الكون المتناسق، السماء التي بلا عمد التي فيها هذه النجوم المتلألة كالأبراج وهذه الأقمار والشموس، والشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر ولا القمر يدرك الشمس ولا الليل سابق النهار، كل في فلك يسبحون. العاقل يقول إن الذي دبر هذا الكون بلا خلل لا بد من مكون ولا بد من خالق كريم عظيم جبار سبحانه جل في علا. فالعقل لا يمكن للإنسان عقلا أن يقول أن هذا الكون هكذا خلق دون خالق. ولذلك الله جل وعلا ضرب أروع الأمثلة للناس حتى يتفكروا. قال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض. انظروا إلى الترتيب. قال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء، ما يمكن واحد يقول أنا هكذا وجدت نفسي على الأرض، ما في أحد أوجده. لو قال ذلك فهذا كلام باطل أو كلام من رجل غير رزين، كلام من رجل غير عاقل، كلام باطل. وأشد منه في البطلان أن يقول خلقت نفسي، يعني أشد من أنه يقول أنا وجدت بلا موجد أن يقول خلقت نفسي. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وأشد ثم أشد ثم أشد في البطلان أن يقول أنه خلق السماوات والأرض، وما أحد يمكن أن يتمطع ويقول ذلك إلا مجنون. فهو لم يوجد من غير موجد، ولم يوجد نفسه، ولم يخلق السماوات والأرض، إذن هناك خالق قد خلقه وقد خلق هذا الكون البديع. ولذلك قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فسئل أعرابي كيف عرفت ربك، يعني كيف عرفت وجود الله جل وعلا. فانظر إلى عقل هذا الأعرابي مع أنه جلس، لكن عقله مع فطرته السليمة أوصلته إلى رب البرية جل في علاه. قال سبحان الله. البعر يدل على البعير والأثر يدل على المسير. فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج تدل على اللطيف الخبير. وعربي آخر سئل كيف عرفت ربك، قال بتغيير الهمم أو بصرف الهمم والعزائم. تعرفون هذه، تتذبرون هذه القولة، المقولة الأولى أشهر ما تكون، لكن هذه المقولة من أعجب ما تكون. قال كيف عرفت ربك، قال بصرف الهمم. ما معنى هذا؟ كيف يعني؟ طبعا في ثانية واحدة الإنسان همته إلى السماء، في ثانية واحدة ممكن أن تنزل إلى الأرض. وأيضا دي مصداق لقول الإنسان يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسك مؤمنا ويصبح كافرة. فقال عرفت ربي بصرف الهمم. وأبو حنيفة رضي الله عنه أرضاه كان يعلم أن هناك من الجاحدين من يجحدوا وجود الرب جل في علاه، فجاءوا يناظرونه فقال دعوني أنا ما أريد مناظرة الآن، أنا أنشغل بأمر يهمني. قالوا بما تنشغل؟ قال أنشغل بسفينة تسير في البحر وحدها ثم ترسي وحدها، ثم يعني تفرغ هذه البضائع التي فيها وحدها، ثم تذهب مرة ثانية وحدها فتمتلئ بالبضائع وحدها، ثم تأتي وتعيد الكرة. فاندهشت جدا، فقالوا من يقول ذلك؟ هذا جنون، لا نقول بأن هذه السفينة تسير وحدها، هذا لا يمكن بحال من الأحوال، لابد من رب السفينة هو الذي يسير بها، ولا بد من حمال مثلا هم الذين يحملون هذه البضائع وينزلون هذه البضائع. فقال لهم ألا تتصورون أن هذه السفينة تسير وحدها؟ قالوا هذا جنون، لا يمكن للسفينة أن تسير وحدها. قالوا تعجبون من أن تسير سفينة بهذا المعيار أو هذا المقدار بهذا الصغر في هذه البحار وحدها، وأنتم تجحدون بأن هذا الكون المتناسق الذي أبدعه الخالق أنه بغير مكون؟ فآمنوا جميعا عن بكرة أبيهم أمام الشيخ أو أمام الإمام. الغرض المقصود أن العقل الصحيح السليم السديد إذا تدبر في آيات الله المتلوة وآيات الله في الكون المخلوقة فإنها تدل على الخالق الباري سبحانه وتعالى. الدلالة الثالثة على وجود الله جل في علاه دلالة الحس، لا دلالة الحس، دلالة الحس تدل على الله جل وعلا. ما من عبد منا إلا وقد سقط، ما من عبد منا إلا وجاءه الضنك ونزلت به البليات ونزلت به البلاءات وجاءت عليه تترى كيف تفرج همه. ما منا إلا ونزلت به بلية فخلى بربه فبكى ثم رفع يديه إلى الله جل وعلا خاضعا متمسكنا يعلم أن للكون رب يعطي ويمنع يرفع ويخفض سبحانه جل في علاه. فلما رفع يديه لربه وجد أن الله جل وعلا سار عليه في الإجابة فأعطاه ما يريد وفوق ما يريد. وهذه من أدل الأدلة على وجود الله جل وعلا. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، قال الله تعالى حاكيا عن يونس عندما كان في غابة هذه الظلمات قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنجاه الله جل في علاه. وهذا موسى عليه السلام يعتقد بوجود الله جل في علاه، يعتقد اعتقادا جازما بأن الله يسارع له في الخيرات ويستجيب له. لما قال فرعون إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاذرون فأتبعهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذا من الله جل وعلا استجاب له في التو وفي اللحظة. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان على المنبر يخطب دخل الرجل قال يا رسول الله ادع الله استسق الله لنا فقد جاء العيال وأجدرت الأرض. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وما في السماء أي سحاب، رفع يديه وما نزل من على المنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يهطل من على لحيته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. الغرض المقصود ما من أحد إلا ويرفع يديه مجبول على ذلك فيستجيب الله جل وعلا. فهذه دلالة قوية على وجود الله جل في علاه. غزوة بدر عندما التقى الصفان، عندما التقى أهل الكفر وأهل الإيمان نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء يبكي لربه، وهذه دلالة قوية أيضا على الوجود. فقال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت. ثم بعد ذلك فتح الله عليه وكتب له النصر. الغرض المقصود هذه دلالة قوية جدا على وجود الله، دلالة الحس. والدلالة الرابعة هي دلالة الشرع. وما من كتاب أنزله الله جل في علاه على عباده وإلا هو يأمر بعبادة الله، دلالة على وجود الله جل في علاه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر الآيات. هذا هو الإيمان بالله، الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله. أطلت عليكم سامحوني، لابد أن أنا يعني أوجد حتى أنتهي من الأركان الستة أيضا أتكلم عنها كما قلت بإيجاز دون إخلال. الإيمان بربوبية الله أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله جل وعلا هو الرب، يعني الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي السيد المطاع، هو الرب سبحانه وتعالى المالك الخالق. الخالق هو الذي خلق كل شيء، قال الله تعالى الله خالق كل شيء، وقال جل في علاه والله خلقكم وما تعملون. طيب إذن فالله جل وعلا هو الذي خلق كل شيء، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ثم قال الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين فجعل خالقا معه، فكيف ذلك مع أنه قال الله خالق كل شيء؟ كيف حل الإشكال هذا؟ قال فتبارك الله أحسن الخالقين وهو يقول والله خالق كل شيء، فهنا أثبت الأول إفراد الخلق لله رب العالمين. قال الله خالق كل شيء، قال والله خلقكم وما تعملون، ثم قال فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم، الخلق خلق مطلق، وخلق خلق المطلق لله رب العالمين، وهو لا هو الإيجاد. الخلق خلقان، خلق إيجاد من عدم، وخلق تحويل من صورة إلى صورة. خلق إيجاد من عدم هذه لا تكون إلا لله جل في علاه، هو الذي يوجد من العدم سبحانه وتعالى. وذلك قال الله تعالى الله خالق كل شيء أي من عدم. أما فتبارك الله أحسن الخالقين هو الخلق الثاني، هو تحويل من صورة إلى صورة. حديد يكون سيارة، خشب يكون بابا، فهذا تحويل من صورة إلى صورة، وإن سمي خلقا لكنه ليس بالخلق الحقيقي. إذن هو الخالق المالك، الملك كله لله جل وعلا. قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك فهو على كل شيء قدير، قل من بيده ملكوت كل شيء إلى آخر الآيات. الخالق المالك الرازق سبحانه جل في علاه، فإن الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين. المدبر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في الآية الأخرى قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. طبعا التعبد في ربوبية الله جل وعلا أرقى ما يكون، لكن هذا ليس مجال التفصيل فيه، إن شاء الله نحيله على التوحيد. الإيمان بربوبية الله، الإيمان بأسماء الله الحسنى، أن تؤمن أن الله أسماء حسنى وصفات علا، هذا أيضا نحيله إلى درس التوحيد. والإيمان بلهية الله أن تقر أن المستحق للعبادة هو الله جل في علا، وأن الله جل وعلا هو الحق وغيره هو الباطل، وأن الله هو الذي يستحق أن تفرد له العبادة، أن تذل له، أن تسجد له، أن تذبح له، أن تنظر له. هذا معنى مجمل معنى الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بإلهية الله جل في علا. هذا مجمل القول في الركن الأول. قال تؤمن بالله وملائكته الأسبوع القادم إن شاء الله نفصل القول في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.